تعوضني لشي لا صرت مكفي العوض كان انت لكني فقدته لنفعت رجواي فيك وحتى حلفي واصدق احساسي اللي بيدينك قتلته لا تعوضني لشي لا صرت مكفي العوض كان انت لكني فقدته لنفعت رجواي فيك وحتى حلفي واصدق احساس اللي بيدينك قلت عطرك حضنت صرت ألوح بالفراق وطاح كفي صرت أسولف ما عرف وش اللي قلته ودعك كل شي فيني وما يكفي كل شي باقي لي من عطرك حضنت صرت ألوح بالفراق وطاح كفي صرت أسولف ما عرف وش اللي قلته ولنفعت رجواي فيك وحتى حلفي واصدق إحساس اللي بيدني قلته ما ظلمت حتى قلبي صارمك ما هو بصفي يوم رحت بروحتك هاني أخذتها ما نعرف وش أبين لك أخفي وش بقى فيني يا بفهم ما ظلمت حتى قلبي صارمك ما هو بصفي يوم رحت بروحتك هاني أخذتها ولنفعت رجواي فيك وحتى حلفي واصدق احساس اللي بيدينك قتلته مشيلة صرت مقفي عوض كان ابتلاك اني والله فقدت